كل ما أمرنا به رسول الله هو من أوامر الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام يصف الناس عند الحوض يوم القيامة، يقول: يأتيني الناس من أمتي ليشربوا من الحوض، فتأتي الملائكة فتذود بعضهم، تأتي الملائكة تطلع جزء من أمة محمد ما تخليهم يشربوا من الحوض، فأقول: أصحابي أصحابي، هذا الأصحابي. فتقول الملائكة: لا تدري أو ما تدري ما أحدثوا بعدك، هذا غيروا دينك، هذا بدلوا دينك. قيل هم المرتدون، وقيل هم الذين ابتدعوا في دين الله جل جلاله. إحنا في كل خطبة جمعة نسمع الخطيب شو يقول. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي كل جمعة نسمعها، هدي من؟ هدي رسول الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي شيء نتقرب فيه إلى الله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدلنا عليه فهو بدعة. ولهذا قال يحذر أصحابه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تجيب شيء جديد في الدين، الدين اكتمل خلاص. الناس نوعين: ناس تبحث عن السنة لتفعلها، وناس تألف من عندها دين جديد وتبتدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قرأها على الناس في يوم عرفة، حتى قالت يهود، لأن دينهم ما اكتمل عندهم، قالت: والله لو علمنا متى نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا. قال عمر: وإني لأعلم متى نزلت، وإنه لعيد لنا، في يوم الحج، قبل يوم الحج بيوم، يوم عرفة، يوم عيد للمسلمين. نعم اكتمل الدين فلا يزادن عليه. حتى قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. شلون تقول في الدين بدعة حسنة؟ ما في، كل بدعة ضلالة، لأن النبي بلغ: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله، يقربكم إلى الجنة ويبعدكم على النار إلا أمرتكم به. ما في شيء، كل شيء بلغنا، الدين كله انتهى. فيأتي واحد ويأتي بدين جديد وببدعة جديدة. ثلاثة رهط، ثلاثة من الصحابة كانوا متحمسين شوي، وهذه القصص قدر الله أن تحدث علشان الأمة تتعلم أن خير الهدي هدي محمد، لا تزيد ولا تنقص، لا تروح يمين ولا تروح يسار، السنة السنة. ثلاثة رهط جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول، شلون الرسول يصلي، شلون يصوم، شلون. فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم شافوا أن العبادة يعني زين بس مو مثلنا إحنا، أنتوا شو تسوون؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم صايم، يوميا صيام عندي. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصوم كل يوم. قال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، الليل كله صلاة. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، أنا تركت النساء. رهبانية على بالهم، ظنوا ديننا كل ما تزيد أفضل، ما علموا أن ديننا دين سنة، لا تتخلى عن السنة ولا تزيد عليها، كل ضلال. خير الهدي الاستقامة، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بهم فقال لهم للثلاثة: أما أنا فأصوم وأفطر. تبون هدي؟ تبون الجنة؟ تبون الاستقامة؟ تبون الدين الصح؟ السنة. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي اللي بيألف دين جديد فليس مني. فرق بين صاحب سنة وصاحب بدعة، عليك بهذا الطريق وإن قل سالكوه. أحيانا تشوف أصحاب السنة قليل من الناس، خليك معهم، ولا تغتر بالبدعة وإن كثر أتباعها. والله لو كل الناس على بدعة وقل من الناس على السنة، خليك على السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر أصحابه يوم القيامة: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.